افراح لا تكفي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، مش هتقدر تغمض عينيك، مش هتقدر تغمض عينيك، مش هتقدر تغمض عينيكي. هو ده الشعار اللي احنا هنعيش مع الجنة حوالين هذا الشعار الليلة يا اخواني واخواتي في الله. هي دي الكلمة اللي انا حاسس ان هي جوه قلبي من سنين، والله يا جماعة من سنين. والواحد بيتعجب ازاي الجنة مفيش فيها نوم. يعني ايه مفيش نوم الا على سبيل التلذذ؟ انما مفيش حاجة اسمها ان انا تعبان فعايز اريح شوية، ان انا مجهد فعايز انام شوية، ان انا مش قادر فعايز اقيل شوية. لا، ان كان هناك نوم في الجنة فعلى سبيل التلذذ بس، انما الجنة ليس فيها نوم. مش هتقدر تغمض عينك، مش هتقدر تنام، مش هتقدر تغمض عينيك اصلا. عايزين نتكلم عن الجنة يا جماعة، عايزين نتكلم عن رحلة للجنة، عايزين نعيش بقلوبنا مع الجنة. كنت الليلة هتكلم معاكم عن الطريق للجنة، وبعد كده قلت لا، هتكلم الاول عن شوية تصور كده لروعة الجنة والابداع الجنة. وخدوا بالكم، القضية مش قضية ان انا اوصف الجنة، القضية قضية انت قلبك ملمس مع قضية الجنة ولا لا، انت مشتاق ليها ولا لا، انت بتحلمي بيها ولا لا. ارض الافراح من اجمل الاوصاف اللي سمعتها عن الجنة، ارض الافراح. لما الامام ابن القيم عمل كتاب حاد الارواح الى بلاد الافراح، بلاد الافراح، مش هنقدر ننام في الجنة من كتر الافراح يا جماعة. افراح لا تنقطع، افراح لا تكف، افراح لا تتوقف. تعالوا نحاول نقرب من ارض الافراح، تعالوا نحاول نفهم بعد 50,000 سنة في يوم القيامة، بعد 50,000 سنة في الصراط والميزان والبعث والحشر، وقبلهم طلع من القبر. المفروض ان احنا يعني ربنا يجعلنا من اهل الجنة يا رب، اللهم امين. المفروض ان اللي جايين يدخلوا الجنة دول يعني مش مجاهدين، مقتولين من الاجهاد. المفروض اللي جايين يدخلوا الجنة دول ما ناموش من 50,000 سنة، ما كلوش من 50,000 سنة، ما شربوش من 50,000 سنة الا ما كان على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض بعد 50,000 سنة اجهاد، اول حاجة اول ما تدخل الجنة كده انا عايز اكل اي لقمة وانام شوية. ولكن ويا للمفاجأة، ويا للابهار، ويا للنعيم الذي يتلقى اهل الجنة. تعالوا نبدأ نتخيل كده ونتصور واحنا في الرحلة بتاعت الجنة دي، واحنا في التصور بتاع انسان، ايه اللي هيطير النوم من عينيه؟ ايه اللي هيلغي النوم من حياته؟ ايه اللي هيخليه ما عادش يقدر يغمض عينيه؟ ايه اللي هيخلي اهل الاعراف واقفين على جبل الاعراف كل ما يشوفوا حال اهل الجنة قلوبهم تتفتت من اللهفة على ان هم يشاركوهم في الافراح اللي هم فيها؟ تخيلوا يا اخواني لو في رئيس جمهورية جاي يزور اي دولة تانية، بيستقبل في المطار استقبال فخم جدا، بيقف صفين استقبال طوال جدا، بيجيبوله اطفال كده يلبسوه بكوهات ورد من التكريم، بيعزفوله السلام الجمهوري، بيعملوله وبيعملوله. بيبقى رئيس الجمهورية ده معاه 100-150 واحد الوفد المصاحب ليه. هل كل واحد في 150 واحد في الوفد بيعملوله نفس اللي بيعملوه رئيس الجمهورية؟ لا طبعا. ليه؟ ده الرئيس الجمهورية بس، امال الباقيين؟ تكريم عام، يعني اشارات تكريم عام كده. يبقى اذا مش كله بيتعامل نفس المعاملة. هو ده اللي بيحصل على باب الجنة، مش كله بيتعامل نفس المعاملة من واحنا داخلين على ابواب الجنة. يا اخواني انا عايزك تغمض عينيك وتفتح عينين قلبك، انا عايزك تعيش معايا وانت ربنا اختارك انك تبقي من جيران الله في ارض الافراح، وانت جاي تدخل كده وبتستقبل استقبال الملوك على ابواب الجنة. الناس على باب الجنة بيستقبلين نوعين من الاستقبال، بيستقبلوا نوعين، في ناس بيجروا على الجنة وفي ناس الجنة هي اللي بتجري عليهم. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة. الناس دي بتجري على الجنة، وفي ناس واذا الجنة ازلفت، وفي ناس وازلفت الجنة، الجنة هي اللي بتجري عليهم، الجنة هي اللي بتقرب منهم. زي ما قلت لكم بالظبط، في ناس بتقابل على ابواب الجنة استقبال الملوك واستقبال الملكات، وفي ناس بتقابل على ابواب الجنة استقبال تكريمي جميل عظيم رائع، ولكن مش زي الناس الاولانيين. والكل لما بيجي على باب الجنة ويسمع الرحمن سبحانه وتعالى وهو يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. تخيلي كده اللحظة اللي هتسمع فيها الكلمة دي من ربنا، تخيل اللحظة اللي ربنا هيقول لنا فيها ادخلوها بسلام، تخيلوا كده اللحظة اللي ربنا هيقول لك فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تخيلوا يا جماعة لما هنسمع من ربنا هذا الكلام ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة. يعني إيه؟ هم سابوا النساء المحرمات في الدنيا، فربنا قال لهم النهاردة أنتم وأزواجكم، سابت العلاقة بالشباب المحرم في الدنيا، فربنا قال لها النهاردة أنتم وأزواجكم، سابوا المعازف المحرمة في الدنيا، فربنا قال لهم النهاردة تحبرون حفلات الغناء العظيمة في الجنة، سابهم طرف في الدنيا فربنا داوم النهاردة لكم فيها فواكه كثيرة مما منها تأكلون، سابوا الأملاك وسابوا تحصيل أملاك الدنيا عشان أملاك الآخرة فربنا قال لهم تلك الجنة التي أورثتموها، كل الرحلة المهولة دي أملاككم في الجنة. النهاردة سابوا الطعام والشراب في الدنيا فربنا قال لهم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، سابوا الشهوات عشان ما يغضبوش ربنا فربنا النهاردة قال لهم وفيها ما تشتهي الأنفس، سابهم الزخارف بتاعت الدنيا فربنا قال لهم النهاردة وتلذ الأعين، كل حاجة هتسيبيها عشان ربنا النهاردة هتاخديها، كل حاجة هتضحي بها عشان ربنا النهاردة هتاخدها. انت في الدنيا تعبت عشان توصل لحاجة واحدة بس، ولما وصلت لها خدت كل حاجة. وصلنا لأرض الأفراح يا جماعة، وصلنا لأرض الأفراح، النوم هيبدأ يطير من عينين أهل الجنة، النوم هيبدأ يطير من قلوب أهل الجنة حينما يفاجأوا بمشهد الجنة من الخارج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الجنة، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. تخيلي حطيت صبعك في المحيط الأطلنطي، تخيل حطيت صبعك في المحيط الهادي، خد إيه من المحيط الأطلنطي؟ هو ده الفرق ما بين طعم التفاح في الدنيا وطعم التفاح في الجنة، الفرق ما بين شوية المية اللي على صبعك وما فيش أصلا نقطة مية وما بين كمية المياه بتاعت المحيط الأطلنطي ومحيطات الأرض، هو الفارق ما بين جمال أصول الدنيا وجمال أصول الجنة، ما بين الفارق ما بين جمال رجال ونساء الدنيا وجمال رجال ونساء الدنيا، الفارق ما بين الجمال هنا وهنا، ما بين المتعة هنا وهنا، ما بين الفرحة هنا وهنا، ما بين السعادة هنا وهنا، ما بين الملك هنا وهنا، إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بما يرجع هكلمكم عن الدار، هكلمكم عن الدار اللي ربنا بناها بايديه، مش هاند ميد، مش بايدينا الساج باع السجادة بعشرين الف جنيه بعد ما نساجها بايديه لانها هاند ميد، ده الله بيديه اللي بناها. هكلمكم عن الدار اللي الكريم بناها، هكلمكم عن الدار اللي القدير بناها، هكلمكم عن الدار اللي ربنا اعدها لسكنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى واولياء الله والناس اللي ضحوا بعمرهم عشان ربنا، والناس اللي ضحوا بحياتهم عشان ربنا، والناس اللي دموعهم سالت من قلوبهم قبل عيونهم في الثلث الاخير من الليل وهم من ايدين ربنا. هكلمكم عن الدار اللي ربنا بناها بايديه عشان يفرح اوليائه، عشان يفرح عباده الصالحين. مش نفسك في يخت من اجمل 10 يخوت في العالم، مش نفسك في قصر زي قصر الاميرة فلانة، مش نفسك تعيش في منتجع سياحي زي بتاع الملياردير فلان، مش نفسك، مش نفسكوا يا جماعة. تخيل كده لما يقولك فلان اتجوز اميرة من الاميرات، يعني مرة قريت خبر كده في الجورنال فلان تزوج الاميرة فلانة، استغربت من الخبر كده، هو في واحد بيتجوز اميرة في الجنة؟ انت بتتجوز ملكة من ملوك من ملكات الفردوس الاعلى، يعني في الدنيا واحدة قاعدة قدام الطشت كده والطين ورجلها في الطين وبتشرب من المية اللي انتوا عارفينها بتاعتنا دي بتاعت اللي مليانة بالارسيا، تخيل بقى في الجنة واحدة ترعرعت من انهار الجنة، واحدة بتاكل من طعام الجنة، واحدة ملكة متوجة في الجنة. تخيل يعني انت مش هتتجوز في الجنة اميرة، انت مش هتتجوزي في الجنة امير من الامراء بتوع الخليج تقدم لك والناس كلها بتبصلك بيج واو ازاي، لا ده انت هتتجوز ملكة من الملكات. عشان كده يا جماعة ليه قطف العنب اللي النبي عليه الصلاة والسلام كاد يتناوله وهو يصلي قال هيكفي اهل الارض لان تقوم الساعة لو كان النبي عليه الصلاة والسلام تناوله، لان كل ما ثمر او حباية فاكهة بتتقطف بيطلع مكانها ايه؟ غيرها، بيطلع مكانها غيرها، فكل ما الناس هتاكل هيطلع مكانها غيرها. الجنة يا جماعة ارض الافراح، النوم هيبدأ يطير من العينين، مش هتقدر تغمض عينيك، والله ما تقدر تغمض عينيك، افراح ولا افراح، مين اللي هيسيب الافراح دي كلها وينام؟ ومفيش في الجنة حاجة اسمها اجهاد وتعب ومرهق وعندي شوية فتيج ومش قادر وعايش شوية منشطات وخذ حباية فيتامين كل يوم الصبح، مهما تنعمت ومهما تلذذت انت ما بتهبطش، ما بتتعبش، ما بتحسش انك انت وجد، مش هتقدر تغمض عينيك، مفيش نوم في الجنة، محدش يقدر ينام في الجنة الا على سبيل التلذذ. ليه يا جماعة؟ لانك تخيل كده بقى وانت داخل على الجنة من بره، تخيل يا رب كده وانت داخل على الجنة من بره وبدأت تشم ريحة، ايه ده؟ ده كل حاجة فيها بتبخ ريحة، ده كل جدورها، الجدران بتاعتها، الارض بتاعتها، انا مش هقولك الازهار، مش هقولك البرفانات، ده ريحة عرق اهلها مسك. فتخيل الريحة بتاعت الجنة دي من بره ايه، كل حاجة فيها عطر. وتخيل كده لو انت معدي من قدام فندق 7 نجوم فتلاقي الفندق كده وانت ماشي جنبه كده تلاقي الازاز فخم قوي وتلاقي الستاير من ورا الازاز شكلها معمول بطريقة يعني اعلامية عالية قوي، وتلاقي اللي واقفين بيخدموا قدام الفندق لابسين لبس شيك ولبس يعني ايه يدل على رفاهية الناس، اذا كان ده المخدوم امال، اذا كان ده الخادم امال المخدوم بقى بيعمل ايه ولا رفاهيته ايه، وتلاقي منظر الفندق والاضواء تخيل بقى الجنة من بره شكلها ايه، تخيلي كده الجنة من بره وانت داخلها شكلها ايه. اول ما هنشوف الجنة من بره يا جماعة النوم هيطير من عينينا، لان واحنا داخلين الجنة شفت رئيس جمهورية بيستقبل في مطار، شفت عريس بيستقبل على باب الفندق يوم الزفاف بتاعه، واحنا داخلين على باب الجنة في 3 انواع من الاستقبال. اول ناس بيدخلوا الجنة 70,000 ايديهم في ايدين بعض كده اهو متماسكون، ده دول البشوات، ده دول اللي وجوههم كالقمر ليلة البدر والجنة فاضية وهم لسه اول ناس بيقصوا الشريط بتاعها وداخلين مع الانبياء والمرسلين. بعد كده بيجي الفوج التاني، الفوج التاني ده عموم الناس بقى، عموم البشر، فملايين مملينة ومليارات مملارة، فتكتظ الجنة بعمارها وسكانها. وبعد كده الفوج التالت الناس اللي تعطلت على الصراط، وقعت من على الصراط في النار، او تعطلت على الصراط عطلة شديدة، او تعطلت على القنطرة والمحاسبة على حقوق العباد، الناس دي بقى تبدأ تخرج، يكون كل اهل الجنة دخلوا الجنة، فيلاقوا الجنة من بره فاضية، بس لما بيبصوا من جوه يلاقوا قفيف من الزحام، وهم لا يدرون ان اقل واحد فيهم هياخد قدر 50 ملك من اعظم ملوك الدنيا. يعني ايه قدر 50 ملك؟ يعني قد الكرة الارضية 50 مرة، يعني الملك بتاعهم قد القارات السبعة 50 مرة. 50 × 7 قارات بكام؟ ها بكام؟ 50 × 7 بكام رجالة؟ اللي بيعرف يحسب يقول 350. 50 × 7 350 قارة، 350 قارة، كل قارة فيها من النعيم ما لا يدركه بشر. تخيلوا انتوا بقى يبقى النعيم بتاع دول قد ايه. سبحان الله العظيم، اول ما تدخل الجنة وتحط عينك على المناظر اللي فيها اول حاجة تخطف قلبك ذوات افنان. هتنام فين يا ابني؟ ذوات فنون، الالوان بتاعت الجنة، الالوان بتاعت الارض، الجراوند اللي تحت رجليك تخليك حاسة انك ماشية تحت رجليك السماء. عارفين واحد ماشي وتحت رجليه السماء بالنجوم اللي فيها؟ ده منظر الالوان بتاعت الارض بس، الالوان بتاعت شجرة واحدة الساق ذهب، يا ترى لونها ايه؟ ورق الشجر كل ورقة لون، عصافير الجنة يا ترى الوانها ايه؟ يا ترى تغردها شكله ايه؟ يا ترى شكل الالوان نفسها بتاع الجنة ايه؟ يا شباب يا رجالة، لو كان من قال سبحان الله وبحمد 100 مرة اخذ 100,000 جنيه كان البشر عملوا ايه؟ لو كان من قال سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 100 مرة خد اشتراك في النادي 10 سنين مجاني كانت الناس عملت ايه؟ لو كان من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 مرة خد عربية بي ام كانت الناس الذكر في قلوبها بقى شكله ايه؟ لو كان يا جماعة العطاءات بتاعت عبادة ربنا عطاءات دنيوية كانت الناس ما بطلتش عبادة، كانت الناس وصلت الليل بالنهار في العبادة، ولكن لانها عطاءات اخروية مش قادرين نعيش بالتصديق لهذا الكلام، مش قادرين نعيش باليقين مصدق الكلام اللي انا بقوله، مصدق الكلام اللي ربنا بيقوله، مصدقين الكلام ده بنتلقاه في قلوبنا بالتصديق. الدرس الجاي ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن نقطة واحدة بس، اللي صدقوا الكلام ده عملوا ايه؟ اللي صدقوا الكلام ده ضحوا بيه؟ اللي صدقوا الكلام ده عشان نعرف احنا على الطريق ولا ما احناش على الطريق. احنا على الطريق للكلام ده، انت على الطريق للنعيم اللي انا بوصفه الوقت ده. انت الوقت لو مت ايه العمل الصالح اللي انت تاخدي بيه النعيم ده؟ انت الوقت لو مت مفيش ذنب انت عملته ولسه مستمر عليه ممكن تتحرم بسببه من النعيم ده. يا اخوانا فكروا يا اخوانا، والعصر ان الانسان في خسر. المعظم في الاخر بيخسر الجنة، المعظم في الاخر بيخسر الكلام ده. للأسف مش لان الكلام ده صعب، مش لان الجنة صعبة، لان هو ما كانش راضي يركز، ما كانش راضي يصدق. بعد كده مضى عهد النوم، بعد كده مش هتقدر تغمض عليك. بعد كده تعالوا نبدأ ندخل الجنة يا جماعة، نبدأ ندخل الافراح بتاعت الجنة، نبدأ ندخل النعيم بتاع الجنة، نبدأ ندخل. انت متخيل كده اول حاجة تدخل عليها في الجنة الالوان الرهيبة بتاعتها ديت، الدنيا كلها 7 الوان، امال الجنة كام لون؟ امال. وبعد كده لما تشوف المساكن بتاعتها، انت نفسك تسكن فين؟ نفسك تسكن في الاهرام ولا في المعادي ولا في الجيزة ولا في المنصورة ولا في قرية؟ عايز الشقة بتاعتك بحري ولا ابلي؟ عايز الشقة بتاعتك مساحتها قد ايه؟ كل حاجة لها ثمن يا حبيبي. عايز تسكن في حي الاشجار غير انك انت تسكن في مافري هيلز، غير انك انت تسكن في كل حاجة لها ثمن. جنينة الفيلا بتاعتك هي فيلا ولا شقة ولا قصر ليها ثمن؟ بحري ولا ابلي ليها ثمن؟ مستوى التشطيب له ثمن؟ كل حاجة لها ثمن. كذلك الجنة، عايز تسكن في قصور ولا في غرف ولا في بيوت؟ عايز تسكن في ايه؟ عايز الجناين بتاعت قصرك في الجنة تبقى ايه؟ عايزة تبقى على نهر الكوثر ليها ثمن؟ عايزة تبقى في جنات عدن ليها ثمن؟ عايزها في جنات الريان ليها ثمن؟ كله بثمن يا جماعه، كله بثمن يا اخوانا. اللي عايز يحصد بكره لازم يزرع النهارده، لازم يقرب من ربنا سبحانه وتعالى النهارده. بعد كده الحفله بتسلمك لحفله، الحفله اللي بعد كده يا جماعه حفله الزفاف. يعني ايه حفله الزفاف بقى؟ حفله الزفاف دي يعني ما انتش هتدخل الجنه بايدك فاضيه. مفيش حد بيدخل الجنه سنجل يا جماعه، حدش بيدخل الجنه غير وهو معاه الايه الانتين بتاعه دي بقى صاحبه، لا يعني الاخت يعني الزوجة. يعني مفيش واحدة بتدخل الجنة كده وبعد كده يدور، مفيش في الجنة عنوسة، مفيش في الجنة واحد ما هوش عارف يتجوز. من على باب الجنة بيبدأ الجواز، من على باب الجنة، بس جوازة سوبر بقى، مش جوازة اي كلام. عارفين اللي قاعد مع مراته فبيقول لها انت النهاردة حلوة كده ليه؟ قالت له هو انا كنت قبل كده وحشة؟ قال لا يا بنتي مش قصدي والله، بس افهميني. قالت له هو انا ما بفهمش؟ قال لا بس اديني فرصة اقولك. قالت له هو انت قصدك ان انا رخاية وبطلش كلام؟ قال لها يا بنتي اسمعيني. قالت له هو انا طرشة؟ ام قايم رامي نفسه من على الكوبري. قالت له كمان بتسيبني وكمان سايبني لوحدي؟ فاحنا ففي ناس الجوازات اللي في الدنيا جوازات صعبة يا جماعة، كلها مشاكل. انما وانت داخل الجنة بقى جوازة صفر بقى، جوازة بحق وحي بقى. وانت داخل الجنة جوازة بقى، لا انت خايفة احسن يطلع بخيل، ولا انت خايف احسن يطلع كل الجمال بتاعها ده مكياج وخلاص، ولا انت خايفة احسن، ما فيش يا جماعة جوازة بحق وحي. بعد كده لما نبدأ ندخل الجنة كل ده نعيم البدن، ولكن في الجنة نعيم اعظم من اي نعيم بدن، نعيم الروح. في حفلات للارواح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينادي يا اهل الجنة. تخيلوا كده واهل الجنة بيجروا في النعيم وفجأة يسمعوا صوت الملك يا اهل الجنة الله اكبر، فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول يا اهل الجنة هل رضيتم؟ رضين، مبسوطين، مبسوطة، فرحان، سعيد من قلبك، بتضحكي من قلبك، راضي عن ربنا، راضي باللي ربنا اداهولك. فيقولون يا رب وما لنا لنرضى. يا رب احنا بعد كل ده يا رب انت بتسألنا احنا راضين ولا مش راضين؟ وما لنا لنرضى. فيقول افلا اعطيكم افضل من ذلك؟ الله اكبر، افضل من كده يا رب؟ هو في افضل من كده؟ هو في الانسان والافق بتاعه؟ عارفين ما ام بيل كلينتون لما مسك الحكم قالت لهم انا عايز اموت، قالت لهم مفيش في الوجود اعظم من ان ابني بقى رئيس امريكا. هو البني ادم، واي شيء افضل من ذلك يا رب؟ فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. هتعيشي وربنا راضي عنك، احساس ان ربنا راضي عنك، الاحساس اللي عمرنا كله في سبيل ان احنا نوصل له. بعد كده ينادي الله يا اهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك. فيقول تريدون شيئا ازيدكم؟ عايزين حاجة تزيد يا رب، هو فوق اللي احنا فينا زيادة. فيقولون يا رب الم تدخلنا الجنة؟ الم تنجينا من النار؟ الم تبيض وجوهنا؟ يا رب هو في حاجة فوق كل ده؟ فيكشف لهم الحجاب، فيكشف لهم الحجاب، حجاب النور. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله. الله اكبر، الله اكبر. افراح الروح بقى يا جماعة، افراح الروح، حفلات الروح بقى يا اخوانا، وهم ينظرون الى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة وقاعدين يتنعموا ما بين النعيم الرهيب ده كله في الجنة. ازاي انسان ينام؟ ازاي انسان ينام؟ احنا عايزين نفهم النهاردة، عايزين نفهم الليلة، ليه اهل الجنة ما بيناموش الا على سبيل التلذذ؟ عايزين نفهم يعني ايه بني ادم ما بيناموش، يعني ايه انسان ما عندوش وقت ينام الفرحة، ويناموا ليه وهم من فرحة لفرحة، ومن سعادة لسعادة، ومن بهجة لبهجة، ومن حفلة لحفلة؟ عايزين نبدأ نتخيل يا جماعة هي الجنة دي فيها ايه، هي الجنة دي درجة النعيم اللي فيها ايه. اول ما تدخل القصر بتاعك كده وتعمل حفلة كده لمجموعة من اصحابك، او تعملي حفلة لمجموعة من الصحابيات، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطور بيصور حفلة، حفلة من الحفلات. ولكن تعالوا نشوف كمية المفاجآت اللي في هذه الحفلة، تعالوا نشوف التطور الدرامي بتاع الافراح بتاع هذه الحفلة. ان المتقين في جنات، دخلوا بقى بشوات، في جنات ونعيم، فاكهين بما اتاهم ربهم. هم قاعدين هم في حفلة جميلة، ديش بارتي صغيرة كده في الجنة، كل واحد جايب نوع من انواع الاكل مفيش حد تخيله في الدنيا قبل كده، وقاعدين مع بعض في جنينة قصر واحد منهم، قاعدين مجموعة من الملوك بقى فرحانين ببعض وبيتكلموا مع بعض وبيتذكروا بقى امتى ربنا غفر لهم وكتب لهم النعيم العظيم ده كله. فاكهين بما اتاهم ربهم، شوفوا ربنا ادانا ايه، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وفجأة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. دول مين دول؟ ده دول ناس جايين زيادة على المشهد. الملائكة سمعت بالجو الجميل ده والجو الممتع ده والحفلة العظيمة دي، الملائكة كمان جاية، والملائكة جاية بالاتحافات بتاعتها بالعطاءات بتاعتها، والملائكة داخلة فرحانة بتقول لهم كلوا واشربوا، افرحوا، اتبسطوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، السرر يعني العروش، يعني كل واحد فيهم قاعد على عرش، يعني مجموعة من الملوك وقاعدين مع بعض. سرر مصفوفة ليه؟ لان في الدنيا ما كانوش بيقدروا بسبب الجهاد في سبيل الله يعيشوا مع بعض. النبي عليه الصلاة والسلام يروح غزوة بدر يرجع من غير سعد بن خيثمة، يروح غزوة احد يرجع من غير حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير، يروح غزوة الاحزاب يرجع من غير سعد بن معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ما كانوش بيقدروا يتقابلوا مع بعض، اهل الحق ما بيقدروش يجتمعوا، لان الباطل بيفضل يحارب فيهم وبيفضلوا يقدموا دمهم وحياتهم لدين ربنا. فالنهاردة ربنا بيقول لهم هتجتمعوا مع بعض، الجو الجميل اللي في الجنة ده هتعيشوه مع بعض، وزوجناهم بحور عين. الله اكبر، فجأة كل واحد يلاقي مراته داخلة عليه. كمان الحفلة بقت حفلة اسرية يا جماعة، ما عادتش الحفلة على قد اصحاب بعض. طب وينفع مراتي تيجي تزورني قدام اصحابي؟ هو ينفع الجنة ما فيش فيها اختلاط محرم يا جماعة؟ الجنة ما عادش فيها شهوات، ما فيش امرأة بتشتهي حد غير زوجها، ما فيش واحد بيشتهي واحدة غير زوجته، فيهن قاصرات الطرف، يعني واحدة ما بتفكرش في راجل غيرك، وقاصرات الطرف يعني واحدة من جمالها خلتك ما تفكرش في واحدة غيرها، وقاصرات الطرف يعني واحدة من جمالها ما عادتش محتاجة انها تبص لغيرها. شوف البنت دي شعرها شكله ايه، والبنت دي جميلة كده ليه؟ لا ده هي نفسها وصلت من الجمال ان ما عادتش محتاجة انها تبص لغيرها وتشوف جمال غيرها وتحاول تقلد غيرها. وزوجناهم بحور عين، وكل واحد زوجته تدخل عليه، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. وفي وسط الحفلة فجأة تلاقي كل واحد ولاده وحبايبه داخلين عليه. ويا جماعة ده ايه الجو المهول ده؟ ايه الحياة المبهرة دي؟ ده الحفلة بدأت صغيرة في الاول، قاعدة تكبر، ولسه وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. مدد من عند ربنا كمان، يعني هم جايبين معهم اكلهم وشربهم، والملائكة دخلت بالاتحافات بتاعتهم، وبعد كده ربنا بعت لهم اصناف لم يروحها في الجنة من قبل. ده من عند ربنا بقى، ده رسل خاصة من عند ربنا جايبه لهم. امددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا. يتنازعون هو بعد كل الاكل والشرب ده، ده يخطف ويطلع يجري، وده يقوم خاطفها منه واخد بقين، يقوم ده واخدها من على بقه. هو فيها يا جماعة؟ هو الجنة ده المفروض الجنة فيها وفرة؟ جو التجدد الرهيب، جو البهجة، جو الاثارة. الحفلة سخنت يا جماعة، الحفلة وصلت لقمة السخونية بتاعتها، جو الحب المتبادل والاندماج. اهل الجنة داخلين في دم بعض من الحب، اهل الجنة في قمة الانسجام مع بعض من الحب. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يطوف عليهم يعني ايه يطوف عليهم؟ يطوف يعني رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي بايه؟ بالعطاءات، رايح جاي بايه؟ بالاصناف، رايح جاي بايه؟ انواع المأكولات والمشروبات، رايح جاي بايه؟ بكل حاجة تبسطهم وتزيد الانبساط اللي هم فيه. يعني ده ملمح كمان جديد. عشان كده في الاخر فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون بايه؟ بالدرس اللي احنا كنا ساعات نحضره، بالقيام الليل اللي احنا كنا بنقف بين ايدين ربنا نبكي فيه، بالصيام الاثنين والخميس اللي كنا صايمين الخميس اللي بتاع امبارح ده فيه، بايه يا رب؟ بايه؟ بطلب العلم، ايه يعني ذاكرنا لنا كتابين؟ بالدعوة الى الله، يعني اتكلمنا عن ربنا مرتين؟ بجلستين ضحى، بايه يا رب؟ بايه يا رب كل ده؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الحفلة دي تشتريها بكام؟ الحفلة دي عشان تبقى مدعو من المدعوين فيها تشتريها بكام؟ الحفلة دي في ديش بارتي في الحياة امتع من كده؟ في حفل في فنضي الشباب عملوه اجمل من كده؟ في حفلة شوي في الدنيا اجمل من كده؟ انا عايزك تتخيل معايا اول ما اهل الجنة يدخلوا، اول حدث اجتماع بيحصل في الجنة. اصل الجنة دي حياة جميلة اوي يا جماعة، الجنة دي مش نعيم، يعني الجنة مش شوية خضرة ومية ولا قصر جميل وواحد قاعد بقى في بلكونة القصر يتأمل في الطبيعة. الجنة دي حياة، الجنة دي حياة اجتماعية باهرة. اول ما بيدخل اهل الجنة الجنة، اول حفلة بتتعمل لهم بيتش تايم. عارفين البيتش تايم؟ حفلة ساحلية، حفلة على الشواطئ، وهما بياكلوا زيادة كبد ايه؟ الحوت. يبقى اول حاجة بيروحوها سواحل الجنة. تعالوا بقى بعد ايه؟ يوم القيامة والحر بتاع يوم القيامة، تعالوا بقى في منتجع سياحي كده تبع الجنة، يتلم اهل الجنة كلهم، واهل الجنة يتعمل لهم يعني حفلة بحرية، حفلة جميلة، زيادة كبد الحوت، بيتش تايم. ده البداية، ده اول حفلة، اول حفلة بتتعمل حاجة. تنحر لهم الثور الذي يأكل من اطراف الجنة. في فرق ان انا اجيب لك طبق لحمة مشوية او طبق حمام مشوي بالكاجو مثلا، او طبق اي حاجة كده، ان انا اجيب لك طبق مشويات وان انا لا، ده انا لسه هجيب اللحمة واجهزها واشويها، هجيب اللحمة واجهزها واشويها. دي بيسموها ايه بقى؟ بيسموها ايه بقى؟ وايه ده يا اخوي؟ حفلة شاوي. حفلة شاوي يا ابني، انتوا جايين منين يا ابني؟ انتوا جايين من المنصورة؟ ايه يا عم فين انت؟ هو حفلة شاوي يا حبيبي. الفرق بين حفلة الشاوي وعزومة المشويات ايه؟ ان المشوي عزومة المشويات بنقعد يكون محطوط الاكل على الترابيزة ناكل. حفلة الشوي ده احنا قاعدين بمزاج بقى. ده النبي مش بيقولك يأكلون من الثور الذي على الترابيزة ينحر لهم. ده من البداية ده حفلة شوي. ده اوبن باربيكيو. ده حفلات اجتماعية بقى. امال اهل الاعراف يا عيني كبدهم هيتقطع وهم قاعدين يتوسلوا ربنا يدخلهم الجنة لما يشوفوا نعيم اهل الجنة في اول يوم. ليه؟ فهم شايفين نعيم اجتماعي مبهر، نعيم مذهل. يا جماعة اهل الجنة وهم عايشين في هذه الافراح. ممكن واحد يقول لي يعني ايه منتجعات سياحية؟ الجنة مليانة منتجعات سياحية، وعلى فكرة في منتجعات سياحية وفي الفردوس الاعلى غير عموم اهل الجنة. يعني شجر الطوبة، شجر الطوبة دي مساحة الظل بتاعها قد ايه؟ ها؟ مساحة الظل بتاعها قد ايه؟ 100 سنة؟ لا 200 سنة. لان يسير الراكب على الجواد المضمر في ظلها 100 عام فما يقطعها. 100 سنة من الساق لحد الطرف. يبقى ده بيسموه نص القطر في الرياضة، مش القطر كله. طب يا عم خليها 100 سنة. 100 سنة هو سرعة الجواد ده؟ جواد من جو من جد من اجودة الدنيا ولا الاخرة؟ حصان من بتوع الدنيا ولا الاخرة؟ هي شجرة في الجنة، حصان من بتوع الجنة. طب سرعته قد ايه؟ طب يا عم خليها سرعة عربية في الدنيا ماشية ب200 كيلومتر في الساعة وبتلف حوالين الكرة الارضية من نص القطر اللي عند خط الاستواء 40,000 كيلومتر. في 200 كيلومتر في الساعة هتقطع الكرة الارضية على ارض متسفلتة في 8 ايام لو متواصل بلا توقف. طب هات الحساب ده واحسب لي لو الحصان بتاع الجنة بيمشي بسرعة عربية الدنيا ده ايه وبيقطع 200 كيلومتر في الساعة، عارفين يبقى نص قطر شجر الطوبة قد ايه؟ 4500 ضعف مساحة 4500 ضعف قطر الكرة الارضية. 4500 ضعف قطر الكرة الارضية. ده نص القطر بتاع شجر الطوبة. يعني منتجع اجتماعي ونادي اجتماعي باهر يجتمع تحته ملايين ممليانة، بل كل اهل الجنة من اولهم لاخرهم يجتمعوا في هذا المكان. من ضمن المنتجعات السياحية الباهرة في الجنة، من ضمن المنتجعات السياحية الخطيرة في الجنة، ضفاف نهر الكوثر. يا جماعة ضفاف نهر الكوثر يا اخوان، عارفين يعني ايه ضفاف نهر الكوثر؟ النبي عليه الصلاة والسلام وبيوصف نهر الكوثر بيقول حفتاه قذاب اللؤلؤ المجوف. يعني عارفين النيل الوقت هنا في المنصورة تلاقي على يمينه كده عاملين ايه؟ عاملين قعدات كده عشان الايه؟ عشان الناس تقعد. والمفروض الناس عموم الناس تقعد، بس اللي بيقعد فيها الحبيبة. بس المفروض ان عموم الناس تقعد. ليه؟ لانها مكان كده والوحدهم كده وايه. فبالظبط كده النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جعله نهر الكوثر بين الضفتين قباب قباب قباب قباب. كل قبة واحد ومراته يقعدوا فيها، اسرة في الجنة تقعد فيها عشان ضفاف نهر الكوثر بتاع النبي عليه الصلاة والسلام يستضيف النبي فيه الامة كلها. وكمان على ضفاف الكوثر الحور العين تغني. يعني كأنه منتجع سياحي ملوش حل على ضفاف نهر الكوثر. الجنة مش التصور اللي احنا متصورينه يا جماعة. شباب كتير قوي وناس كتير قوي عشان تعيش حياة اجتماعية جميلة، وعشان يروح يعمل حفلات ويروح يعمل طلعات ويروح يعمل مش عارف عايزين نروح فين النهاردة وعايزين نروح ساحل ايه النهاردة، يقوم يسيب الالتزام. والنهاية تلاقي شاب حب بنت مرضتش تتجوزه ينتحر، مش عارف مين حبت شاب مرضتش تتجوزها تنتحر. في النهاية الدنيا بيبقى نهايتها ايه؟ انما تعالى شوف الحياة الاجتماعية اللي جوه الجنة. تعالى شوف ربنا بيوصف وصف في سورة الغاشية سبحانه وتعالى بيقول لك وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية. اسمع بقى، فيها عين جارية. العين الجارية دي يعني قاعدة خلوية. يعني تخيل بقى قاعدين مع بعض كده قاعدة خلوية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. دي قاعدة عاطفية بقى مش قاعدة خلوية. واكواب موضوعة، مجموعة شباب داخلين نادي مع بعض ولو كنزات محطوطة على الترابيزة بتاعتهم قبل ما ييجوا وكوبايات العصير محطوطة قبل ما ييجوا. ده قاعدة شبابي بقى فيها عين جارية قاعدة خلوية نزهة خلوية. فيها سرر مرفوعة قاعدة عاطفية ما بين واحد وحبيبته، واكواب موضوعة قاعدة شبابية، ونمارق مصفوفة. النمارق زي الشلت كده اللي هي القاعدة العربي، قاعدة عربي بقى، تعالى بقى نشوي كده فقاعدة عربي. وزرابي مبثوثة، سجاجيد مفروشة في كل مكان، ده دي بقى قاعدة بري، قاعدة ساحلي. يعني الجدة فيها جميع انواع القعدات الجماعية الاجتماعية، غير حفلات الغناء اللي في الجنة. حفلات الغناء تحضرون الحضور، حفلات المعابد، غير حفلات الغناء اللي في الجنة، غير المناسبات. الجنة فيها عيد كل اسبوع، كل يوم جمعة عيد، مش عيد كل سنة زي في الدنيا، عيد كل اسبوع، كل يوم جمعة عيد. غير يا جماعة ان الناس مفيش بينها وبين بعضها غل، مفيش، نزعنا ما في صدورهم من غل، مفيش. ازواج مطهرة، مفيش واحدة بتغير من التانية، مفيش واحدة بتغير من حور العين، او واحدة من حور العين بتغير من واحدة، او واحد بيغير من واحد، مفيش تطهير مادي ومعنوي. لما ربنا قال قاصرات الطرف، مفيش واحدة بتبص لواحدة، مفيش واحد بيبص لواحدة غير مراته. ارض طاهرة نفسيا، ارض فيها طهارة. ربنا يقولك عربا اطرابا، قالك اطرابا يعني متآخيات، يعني الستات بتوعها بيحبوا بعض. ربنا يقولك اخوانا على سرر المتقابلين، يعني الرجالة بتوعها من ضمن نعيم الجنة نعيم الاخوة، الرجالة بيحبوا بعض. يعني ارض كلها نعيم، ارض كلها افراح، ارض كلها صفاء، من ضمن النعيم اللي موجود في الجنة. من ضمن النعيم اللي في الجنة نعيم المساكن يا جماعة. يعني ايه نعيم المساكن؟ يعني حديث يزلزل القلب. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رؤية فبيقول فرأيت مثل السحابة. الحديث ده غريب قوي يا جماعة، يعني من اكتر الاحاديث اللي بهرت الواحد بنعيم الجنة وبروعة الجنة. هو في كده؟ هو يعني عجائب الدنيا سبعة، امال عجائب الجنة ايه بقى؟ الحديث ده جايب لك عجيبة من عجائب الدنيا وما هياش بالوصف ده اصلا، من اعجب سبع حاجات في تاريخ الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقولك رأيت مثل السحابة، فقيل لي انظر، فببص كده النبي عليه الصلاة والسلام ده سحابة، فقيل هذا قصرك، هذا منزلك. سحابة يعني انا مش متخيل ايه القصر اللي زي السحابة ده وملوش عواميد مثبتاه في ارض، ده ايه ده؟ مبني ازاي ده؟ معمول ازاي ده؟ اللي يسكن في سحابة ده يبقى ده، دي في الاغاني العاطفية بس سمعناها، ان انا عايز اعيش في سحابة وعايز اعمل ده واروح فوق السحاب، انما الاصل نفسه سحابة. فالنبي قال يعني دعوني ادخل منزلي، طب انا عايز ادخل. النبي عليه الصلاة والسلام تلهف انه يدخل، فقالوا انه قد بقي لك عمر، فان انتهى دخلت. لا ما ينفعش، انت لسه من اهل الدنيا، ما ينفعش انك انت تدخل. سبحان الله يا جماعة، حدائق بابل المعلقة لا معلقة ولا حاجة، انما تخيل دي قصور معلقة بحق وحقيقي، هي قصور الفردوس الاعلى بالمنظر ده، هي الجنة فيها قصور بالمنظر ده، غير نعيم. يعني كل حاجة من مساكن الجنة لها ثمن، زي ما قلنا انت عايز تسكن في شقة ايه ابلي ولا، كل حاجة لها ثمن، غير نعيم الطعام والشراب. ربنا بيقولك فواكه وهم ايه؟ وهم مكرمون. يعني ايه وهم مكرمون؟ يعني ادي وجبة وادي ود، الوجبة دي هي نفس الوجبة دي، الوجبة دي فراخ ومكرونة، والوجبة دي فراخ ومكرونة، ولكن ديت انا هقدمها لك في البيت، وديت انا هجيب مطعم في شكل سفينة او في شكل يخت في النيل، وهجيب 20 واحد لابسين يونيفورم جميل واقفين يخدموك، وتفضل يا باشا وحضرتك يا باشا، وهجيب لك مكان كل حاجة مفروشة فيه فخمة جدا، وهحط لك الاكل في اطباق في غاية الفخامة. ففي النهاية الوجبة دي في بيتك هتتكلف 50 جنيه، ولكن في الفندق او في المطعم اللي بالمنظر ده ممكن تدفع لك فيها 500 جنيه. ليه؟ عشان وهم مكرمون، عشان جو الاكرام، عشان جو الاكرام اللي في هذا النعيم. فواكه العشاء، فواكه وهم مكرمون. اصلا عايز ادخل في حاجة بقى لو دخلنا فيها مش هنقف يا جماعة الوقت، انا عايز ادخل بقى في الجواز في الجنة. انا عايز ادخل بقى، اللي متجوز اللي مش متجوز يرفع ايده يا رجال، ان شاء الله لا قوة الا بالله. الله اكبر ولا خير، ده انتوا تعملوا صورة جديدة يا ابني، كل دول مش متجوزين يا عيني يا ابني والله. ابشروا ابشروا ان شاء الله باذن الله هتتجوزوا. فنتكلم عن الزواج في الجنة، عن الجوازة السوبر بقى بتاعت الجنة، بس بعد ما الاذان يدن ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بقول نخلص بقى ومش مهم بقى نكمل المرة دي. بلا جواز بلا بتاعي يا عم. يعني وايه المشكلة يعني لو اتجنى من غير جواز يعني هتفرق ايه يعني؟ يعني كده مش هتعرف تغمض عينيك وكده مش هتعرف تغمض عينيك. بس يا سيدي زي ما بقول لك كده. فالنعيم نعيم الزواج في الجنة او فرحة الجواز في الجنة. احنا قاعدين نحاول نتكلم ليه مش هتقدر تغمض عينيك؟ ليه ما انتش هتقدر تنام؟ ما انتش عارف تنام لايه؟ ما انتش عارف تنام من كتر النعيم لايه؟ ارض الافراح اللي في الجنة دي شكلها ايه؟ بعد 50,000 سنة يوم القيامة داخل الجنة ما انتش عايز حتى تريح ليه؟ النعيم اللي بيطير النوم من العين ومن القلب. تخيل كده وصف العريس وصف العروسة. تخيلوا كده وصف العريس وصف العروسة. وكثير من النساء لما بتيجي تتكلم تقول لك هو نعيم المرأة في الجنة ايه؟ هي الست في الجنة بتاخد ايه يا بنتي؟ انت بتاخدي في الجنة يا بنتي يا بختكم ده انتوا اللي واخدينه في الجنة يعني انتوا يعني ربنا يحفظكم يعني يلا ما شاء الله يلا ربنا يبارك لكم. انت المرأة في الجنة، انت في الجنة عروسة كل يوم، عروسة كل يوم على الارائك، الاريكة دي كوشة فرح، انت عروسة كل يوم. انت في الجنة ملكة بحقه حقيقي، عندك املاكك، انت في الجنة مليارديرة، الحلي والمجوهرات بتاع اللطقم والموديلات بتاعتك واحدة، انت في الجنة مليارديرة، انت في الجنة هانم. يعني انت في الجنة هانم يعني الشوبينج في السوق بتاع الجمعة ما بين الشوبينج بتاع سوق الجمعة، غير انك انت في الجنة مفيش مرمطة. تعالى يا بنتي يلا تعالى تطبخ لنا النهاردة ايه، وهتعمل لنا النهاردة ايه، وبعد ما جوزك ياكل يلا قوم اغسل المواعين، وانت متبهدلة وغيري للولا وذاكري للبيت. انت في الجنة هانم، كل حاجة دليفري، الاكل كله من اوله لاخره دليفري. غير ان انت في الجنة الجمال بتاع الجمال رباني، يعني مفيش جمال صناعي، يعني ما انتش خايفة تتخني، يعني ما انتش مضطرية تعملي رجيم، يعني ما انتش مضطرية تخربي بيت جوزك كريمات ومصاحيق وقصص وحكايات. معدي من شوية كده من فترة كده قدام اعلان مركز تجميل، فلقيته يعني بيخاطبوا الستات، الستات دول مخهم كبير قوي يا جماعة، فبيخاطبوا الستات فبيقولوا انواع الحاجات اللي بيعملوها لهم، فكاتبين مثلا مش عارف بقى مش عارف فرد الشعر مش عارف ايه، فمن ضمن الحاجات ايه كلمة غريبة قوي، صنفرة، بيعملوا صنفرة. فانا قعدت ابص على ده يعني ايه صنفره؟ فتخيلي في الجنه صنفره رباني ما شاء الله، ايا ما كان موضوع الصنفره ما انتش محتاجه تتصنفري ولا حاجه. يعني الجنه انت بتتجوز واحده يعني صنفره رباني، وبتتجوز واحده جمال رباني، وبتتجوز واحده ملكه، واحده مليارديره، تتجوز عروسة بحقه حقيقي. يعني ده دي زوجتك في الجنة وده انت في الجنة. غير ان انت في الجنة لا تقولي لي بقى افروديت ولا فينوس ولا ولا ولا اي واحدة من رموز الجمال في تاريخ البشرية. انت شباب على طول، انت جمال على طول. ربنا بيقول كأنهن الياقوت والمرجان. يعني انت عارف يعني ايه كأنهن الياقوت والمرجان؟ الياقوت والمرجان ده كلها الوان على الوان على الوان، يعني واحدة تبص لها تلاقي انها مجموعة احجار كريمة اتجمعت مع بعض من الصفاء بتاعها، من لون كل حاجة فيها يتهيألك ان انت قدام احجار كريمة. يعني متخيل مراتك دي العروسة، احنا بنتكلم دلوقتي على العروسة، يعني العروسة ربنا يقول كأمثال اللؤلؤ المكنون. يعني ايه الصفاء ده؟ ايه الجمال ده؟ طبعا باعتبار ان 90% من الدرس الشباب مش متجوز، فيعني رحمة باللي مش متجوزين يا جماعة، واللي متجوزين برضو، فاحنا مش هنتكلم يعني احنا ايه، احنا يعني جمال لما ربنا يقول لك حور عين. والله يا اخوانا كلمة حور دي في اللغة لو قعدت اقول لكم معناها الكلمة دي بس، يعني ايه حور؟ يعني ايه كلمة حور دي؟ دلالة على عينها شكلها ايه، على ملامحها كلها شكلها ايه، على يعني جميلة، واحدة حلوة او خلاص. حور عين، شدة جمال العينين، شدة سحر العينين، قاصرات الطرف عين، ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن اضعف خلق الله انسانا. ده واحد بيوصف واحدة من نساء الدنيا، ان مالك بقى بجمال يعني المرأة في الاخرة، جمال مراتك يبقى شكلها ايه؟ وده الشكل الجمال، صوتها يغنينا باصوات لم تسمع الخلائق مثلها. تخيل انك انت متجوز يعني اشهر مغنية على وجه الكرة الارضية، الحنجرة دي بقى ما هياش حاجة في الصوت بتاع مرتك في الجنة. طب تخيل بقى كمان الحب بتاعها والعواطف المتفجرة بتاعتها لدرجة ان في اثار ان يعني الزوجة في الجنة لا تصبر يعني ان هي من شوقها لجوزها يوم القيامة طول، فترسل من يعني خدمها ان يطلبوا ان يعني يستطلعوا زوجها وصل لفين في ارض القيامة، فيرجع لها واحد ويقول تركته عند الصراط او عند الصراط، واحد يقول هو عند الميزان، حتى اذا بشرت انه دخل الجنة قامت فاعتنقته فيدخل في انفها من رائحتها ما لا يخرج منه بعد هذا، يعني من كتر الريحة بتاعتها او الجمال بتاع العطر بتاعها. داء يعني الزوج في الجنة. طب داء الزوجة في الجنة. طب الزوج في الجنة. طب انت في الجنة. طب زوجك في الجنة. يعني تخيلي كده على جمال يوسف، على جمال يوسف اللي الستات قطعوا ايديهم لما شافوا شكل جماله، وعلى جسد ادم 60 ذراعا في السماء. ما هو انت الجنة مليانة متعة. ما هو انت لو بجسمك ده لو 160 سنتي بتوع دول في الجنة هتيجي تاكل لقمتين هتشبع. موضوع مش نافع. ما انتش عارف تاكل اصلا. يا دوبك كده تاكل ربع عنباية وتقوم نام في الارض. ما انتش قادر. فربنا بيعطيك جسم 60 ذراعا في السماء عشان تعرف تتمتع. عشان تعرف الانسان يتنعم في الجنة. 60 تخيل كده 60 يعني يعني ده طوله قد ايه، ده برج ما شاء الله. وهو يتنعم في الجنة. ده يعني مش بادي بيلد بقى ويقعد يعني حاجة تانية خالص. وفي نفس الوقت قوته اوتي قوة يعني كقوة 100 رجل. وفي نفس الوقت بقى العواطف بتاعته. العواطف بتاعت اول ما يشوف مراته كده ويقول لها لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. كلام جميل. واحد كلامه جميل. طبعا يا جماعة الجوازة اللي احنا بنوصفها ديت هي عبارة عن جوازة ما بين راجل من اهل الدنيا وست ايه؟ من ايه؟ من اهل الدنيا. حور عين ايه يا عم؟ حور عين ايه يا عم؟ احنا يعني حد فيكم عايز حور عين؟ حد عايز حور عين؟ ما حدش عايز حور عين. اهو بنطمن الستات كل الرجالة عايزين ولا لا؟ بيقولوا لا اهو. طمنوا ما تخافوش. يعني طب انا اقول لك حاجة ايه عشان الستات تعرف. يعني انت لو دخلت الجنة ولقيت مراتك حبيبتك كده في الجنة. مراتك. ولقيت الحور العين. يا اخي بالله عليك. هتروح لمراتك ولا للحور العين؟ شوفوا عشان الستات تعرف الرجالة كلهم بيقولوا ايه. انتوا سامعين اهو. حور عين ايه؟ قال الحور العين فاشر. حور عين ايه؟ ده احنا يعني على فكرة يا جماعة فعلا الفرق ما بين الجمال ما بين الحور العين وبين نساء الدنيا فرق مهول. فرق مهول. والحور العين دول من انواع نعيم المرأة في الجنة. يعني نعيم المرأة بتاعت الدنيا دي في الجنة من انواع نعيم الحور العين. ازاي؟ يعني انا جوزي يبقى عنده حرية ويبقى نعيم ليا. يا بنتي كانوا زمان في بلاد في القرى بقى والنجوع لما كانوا يحبوا يحلوا العروسة في عينين جوزها كانوا يجيبوا واحدة اقل منها جمالا يقعدوها جنبها. يقوم جوزها لما يشوف الاقل جمالا تحلف عينه مين؟ مراته. فكذلك الحور العين اقل جمالا من نساء الدنيا فبيبرزوا جمال نساء الدنيا في الجنة اكتر. فبيخلوا الراجل يعرف قيمة زوجته من نساء الدنيا لان الزوجة اللي من نساء الدنيا هي اللي لبست النقاب، هي اللي استحملت الحر والنقاب، هي اللي استحملت، هي اللي اشتغلت في الدعوة الى الله، هي اللي قامت الليل، هي اللي صمت النار. انما الحور العين ده متاع من ضمن متاع الجنة زي قصورها زي انهارها زي فواكهها، متاع من ضمن متاع الجنة. فلا يوجد وجه مقارنة ما بين جمال دي وجمال دي، ما بين ملك دي وما بين يعني وضع ديت، مفيش وجه مقارنة نهائي اخواني. عشان كده يعني الموضوع الزواج في الجنة، موضوع الحب في الجنة، الحب في الجنة، موضوع الحياة الاجتماعية في الجنة، موضوع مساكن الجنة، طعام الجنة، شراب الجنة، كل حاجة في الجنة جميلة يا جماعة. خسارة. خسارة ان يبقى جنة عرضها السماوات والارض. وانت مالكش فيها شبر. خسارة. خسارة ان النعيم ده تضيعه من ايديك. كلمة ما بنساهاش ابدا لابن عثيمين رحمه الله لما بيقول المسلمون يعتقدون انهم سيدخلون الجنة حتما وهم يعصون الله ليل نهار وادم عصى الله مرة فاخرجه من الجنة. كيف بنعيلها ازاي يا جماعة؟ خسارة. خسارة ان الجنة دي ما تبقاش حلم حياتك، ما تبقاش جهدك ليل ونهار. خسارة. خسارة يا جماعة. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. يا اخوانا فوقوا. دنيا ايه اللي معطلانا عن الجنة؟ دنيا ايه اللي شغلانا عن الجنة؟ دنيا ايه اللي منسيانا الجنة؟ وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. الجنة، حد يعرف وصف الجنة؟ حد يسمع سطر واحد عن الجنة ويفكر في الدنيا وتشغله الدنيا؟ الكلام ده له تمن يا جماعة، الكلام ده تمنه ليلك ونهارك. ان الانسان لفي خسر، كله خسران الجنة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللي عمل الصالحات واشتغل في الدعوة الى الله وصبر على اذى اهل الباطل، هم دول سكان الجنة، هم دول عمار الفردوس الاعلى، هم دول خسارة يا جماعة. اعظم صفقة في الوجود هي اللي انا جاي اكلمكم عنها النهاردة. للأسف الشباب اللي بيروحوا المنتجعات السياحية لا يبغون عنها حولة، والبنات قدام قنوات الاغاني لا يبغون عنها حولة، والجنة هي الحقيقة التي لا يبغي اهلها عنها حولة. ما بنفكرش في الجنة ليه؟ زاهدين فيها ليه؟ دنيا ايه اللي شغلنا عن هذا النعيم المقيم؟ سيدنا عيسى كان معاه ثلاث ترغفة، جه واحد من اليهود قال له اصحابك يا نبي الله اصحابني. سيدنا عيسى راح يصلي، الراجل جاع، قام واخد رغيف واكله. جه سيدنا عيسى قال له اين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان الا رغيفين. هما اتنين. سيدنا عيسى واحد ذبح ظبي، فسيدنا عيسى باذن الله دعا الله فاحيا الله الظبي. الراجل ذهل. سيدنا عيسى شاف الذهول في عينيه، قال له بالذي اراك هذه الآية من الذي اكل الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان الا رغيفين. سيدنا عيسى سكت. جم يعدوا لقوا نهر، قام سيدنا عيسى مشى على النهر وخد الراجل معاه. الراجل ذهل. سيدنا عيسى قال له بالذي اراك هذه الآية من اكل الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان الا رغيفين. سيدنا عيسى سكت. عدهم بعد النهر لقوا ثلاث حتت ذهب، ثلاث سبايك ذهب مرميين. سيدنا عيسى قال له ارفع عنين الراجل الانبهار بالدنيا، ارفع عنين الراجل طمع الدنيا، قال له قطعة لي وقطعة لك وقطعة لمن اكل الرغيف الثالث. قال له انا الذي اكلت الرغيف الثالث، اكلته وانت تصلي. سيدنا عيسى رماله الثلاث حتت ذهب وقال له لا اصحبك ابدا، انت حلفت بربنا كده. سابه. الراجل مسك الدهب، هيتجنن، هبقى ملياردير، هتجوز ملك الجمال العالم، هسكن في افخم قصر، وهو هيتجنن بسبب الدهب. ثلاث لصوص معديين شافوه، دخلوا عليه دبحوه وخدوا الدهب منه وسابوه جثه بيتلوى في الدم بتاعه. بني ادم لحم ودم دبحوه عشان ثلاث حتت ذهب. قعدوا الثلاثة هيتجننوا من الفرحة، هنبقى مليارديرات، هنعمل اللي احنا عايزينه، عايزين نحتفل بالاكل بقى، نعمل حاجة حفلة عشان الذهب ده. واحد قال لهم انا اروح اجيب لكم الاكل، وهو رايح يجيب الاكل الشيطان جاله، في ايه؟ قال له ده انا بقيت مليونير، ده انا معايا حتة ذهب. قال له قصدك ثلاث حتت؟ قال له قصدك ثلاث حتت ازاي؟ هي حتة واحدة. قال له انت فاهمني كويس؟ قال له لا، دول اصحابي. قال له هيبقى معاك ثلاث حتت ذهب، بدل ما يبقوا اسرة هيبقوا ثلاثة، بدل ما تبقى زوجة هيبقوا ثلاثة، بدل ما يبقى نعيم هيبقى ثلاثة. راح جاب لهم اكل وحط سم فيه، هما الاتنين فرحانين، كل واحد بقى عنده حتة ذهب. وبعد كده الشيطان جالهم قصدكوا حتة ونص ليه؟ وصاحبكوا ياخد ليه؟ طب ما تاخدوها تقسموها بينكم. اتفقوا ان اول ما يجي يقتلوه. جه رجع لهم ابو ايمين قتلينه وسابوه يتلوى في دمه وهو مات، وهما الاتنين قعدوا ياكلوا، بياكلوا شويه لقوا نفسهم خلاص بطنهم هتتمزق، بداوا يتقيأوا دم، بداوا يقعوا يموتوا بسبب السم اللي حطوا لهم. اربع جثث وقعت في دمها والثلاث حتت ذهب مرميه جنبها. سيدنا عيسى معدي لقى الثلاث حتت ذهب مرميين زي ما هم. اي والله يا جماعه، والله العظيم هي دي الدنيا بالحرف، وان اختلفت التفاصيل هي دي القصه بالحرف والله، وان اختلفت التفاصيل. كله بيبقى شويه جثث معفنه تحت التراب والثلاث حتت ذهب زي ما هم. لقى ثلاث حتت ذهب واربع جثث حواليهم، فقال هذه هي الدنيا فدعوها، هي دي الدنيا، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ايه اللي يستاهل غير الجنه اللي ربنا رغبنا فيها، غير الجنه اللي النبي عليه الصلاه والسلام رغبنا فيها؟ طبعا يا اخواني، يعني مسألة ان احنا يعني نتكلم عن الجنة بوصف تفصيلي، احنا لينا في الجنة مرتين بس، زي ما قعدنا في جهنم مرتين بس، نافذة على دار الجحيم واول يوم في النار، هنقعد في الجنة ان شاء الله مرتين بس. النهاردة مش هتقدر تغمض عينيك، سبب اننا لا ننام في الجنة، او محاولة لاستكشاف هي الجنة دي مفيش فرح زي ينفع انام فيها من اللذة اللي انا عايشها المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هيبقى موضوع مهم جدا، هنتكلم عن ثمن الجنة، هنتكلم عن احنا على الطريق ولا مش على الطريق، هنتكلم عن يعني روعة الجنة قد ايه، هنتكلم عن يعني ان شاء الله يبقى معانا بقى مقطع او مقطعين كده تصوير كده لأفخم نعيم وصل له ادراك البشرية. يا ترى اذا كان ده نعيم الدنيا، امال نعيم الجنة شكله ايه، امال نعيم الفردوس الاعلى شكله ايه. ان شاء الله المرة الجاية الجزء الثاني من الجنة، وبعد كده هندخل في سلسلة رحلة الى دار الخلود، هندخل في المقابر باذن الله سبحانه وتعالى، ونحاول ان احنا بقى ايه نعمر المقابر شوية. حتى زرتم المقابر اخوانكم في المحطات السبعة لتحفيظ القرآن الكريم، عاملين ترابيزة التحفيظ برة برة المسجد، يعني في ترابيزة يعني هتبقى ان شاء الله مستمرة بقى تبع تحفيظ المحطات السبعة اللي هو موجود في دار البيان اللي في شارع سامية الجمل، اللي هو يعني انتوا عارفين مكانها اعتقد، يعني المعظم عارف مكان عند مسجد الباب، يعني عند البيت عندي بالظبط كده. التحفيظ طوال الاسبوع والتجويد طوال الاسبوع، عاملين فكرة جديدة جميلة جدا، صحح تلاوتك. اللي مش عايز يحفظ يروح لحد 3 مرات في الاسبوع يقرأ وحد يقريه، يتعلم ازاي يقرأ القرآن صح، حتى لو مش عايز يحفظ حد يعلمه التلاوة السليمة، حد يعلمه كيف يقرأ القرآن قراءة سليمة. فمشروع المحطات السبعة ومشروع صحة تلاوتك برا يا جماعة ان شاء الله، الترابيزة بتاعت التحفيظ. اتمنى ان يعني اخواننا ينتبهوا لخطورة حفظ القرآن. رمضان لسه عليه 3 شهور يا جماعة، رمضان لسه عليه 100 يوم على رمضان، استيقظوا يا اخواني، شهر القرآن وموسم الحصاد الاعظم، لسه عليه 100 يوم فوقه بقى في العلاقة بكتاب الله. ان شاء الله باذن الله في جنازة جاية في الطريق وليس له اهل، ومتوفى منذ 5 شهور وتقريبا في المستشفى في التلاجة تقريبا بقاله فترة يعني، ويعني نحاول نتبع الجنازة كده ان شاء الله اللي يتيسر ليه. عشان كده اول ما نخلص الدرس فورا ان شاء الله هنبدأ ايه الورش فورا باذن الله، اول ما نخلص الدرس فورا نبدا الورش بتاعتنا، السبع ثمان ورش بتوعنا، والنساء ان شاء الله باذن الله يبداوا الورش بتاعتهم باذن الله سبحانه وتعالى فورا، عشان ان شاء الله ان اتت الجنازه يعني اللي عايز يتبعها يتبعها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.